بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخلع. وبعد أن تكلم المؤلف والعلماء كذلك من عادتهم رحمهم الله جميعا وحفظ من بقي منهم، إذا تكلموا عن مسائل النكاح وعن شروطه وعن ما يكون به والحقوق المتعلقة به، يشرعون في التكلم عن الأشياء التي يكون بها فصل هذا النكاح. والنكاح إذا تم يفصل بطريقين: إما بطلاق من الزوج، أو بخلع من المرأة، أو بخلع من المرأة. فهذان بابان لفسخ النكاح أو لحل عقدة النكاح بعد انعقادها. طبعا وقد تقدم معنا الفسخ بالعيب، الفسخ بالعيب، ولكن في قضايا استقرار النكاح الذي ليس فيه عيب وليس فيه شيء، فلا ينفك هذا النكاح إلا بإحدى هذين الطريقين كما ذكرت لك: الخلع والطلاق. ويبدأون العلماء رحمهم الله تعالى بباب الخلع قبل باب الطلاق، وهذا فيه إشارة إلى حفظ حق المرأة، فهي إن لم تشأ زوجها فليس هذا معناه أن ليس لها اختيار فيه إلا أن يطلقها، فلها اختيار بالخلع، وله تعريف وله شروط وضوابط إذا تمت، فتستطيع بعد ذلك أن تخالع زوجها. وإن كان هذا الخلع هو مفتقر أيضا إلى مشيئة الزوج، فعقدة الطلاق هي بيد الزوج والخلع بيد المرأة، لكن الخلع لا يكون ولا ينعقد إلا برضا الزوج فبمخالعته. فالطلاق يستطيع، هذا من أوجه الفرق بين الطلاق والخلع، الطلاق الذي هو بيد الزوج يستطيع أن يطلقه في أي وقت وبأي شيء وبدون شرط وبرضا الزوجة أو بعدم رضاها. أما المرأة فتستطيع أن تخالع، لكن بعد رضا الزوج وتلفظه بالخلع. والخلع هو فرقة بين الزوجين، أن تفارق المرأة زوجها بعوض، بألفاظ مخصوصة، أن تفارق المرأة زوجها بعوض بألفاظ مخصوصة، فيعني تقول المرأة: سأدفع لك مبلغا فلانيا وخالعني، فإن فعل فقد خالعها وليس له حق الرجعة فيه. يعني في المخالعة إذا خالعت المرأة زوجها وخالعها زوجها على هذا الذي هو على عوض، فليس له حق الرجعة كالطلاق، فالطلاق له حق الرجعة في الطلقة الأولى والثانية، أما الخلع فليس له حق الرجعة، لأن الخلع من قبل والفسخ من قبل المرأة، ومن قبل المرأة بألفاظ مخصوصة، وهو ألفاظ يكون بلفظ خالعت. قال: هو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. أكتب بألفاظ مخصوصة: فراق زوجته بعوض. هذا العوض يكون منها أو من غيرها، لكن مبدأ هذا الفراق، مبدأ هذا العوض أن يفارق الزوج زوجته. فلو قال: ولي المرأة سأدفع لك، طبعا يكون مثلا برضا الزوجة، قال مثلا: ولي المرأة أبو البنت لزوجي ابنته، والزوجة تريد ذلك، سأدفع لك المبلغ فلاني وطلق، أو خالع بنتي التي هي زوجتك. فالعوض لا بأس أن يكون من المرأة نفسها، أو أن يدفع هذا العوض عنها غيرها، أن يدفع هذا العوض عنها غيرها فلا بأس، لكن المهم لا يكون خلعا إلا بعوض وبلفظ مخصوص. قال والأصل فيه قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولذلك يسمى الافتداء، يعني هذا الباب يسمى باب الخلع وباب الافتداء، أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بعوض. قال فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت ألا تقيم حقوقها الواجبة بإقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوض ليفارقها. إذن الخلع مباح للمرأة، الخلع مباح للمرأة، متى يباح؟ إذا خافت، إذا كرهت خلق زوجها، يعني مثلا كرهت غضبه، كرهت بخله، وخافت أنها بسبب هذه الكراهة ألا تقيم واجبه، ألا تعطيه حقه، أن تقصر في حقه، ولم كذلك لا تستطيع أن تصبر على هذا الخلق الكريه، فإنه يباح لها إذن أن تخالع زوجها على ما ذكرنا. أو كرهت خلق زوجها، يعني مثلا كان فيه ذمامة في خلقه، كان في خلقه ذمامة وكرهت هذا الخلق، يعني كرهت ذمامته، فكذلك وكان كرهها لذمامته سببا في كرهها إياه أو في تقصيرها في حقه، وخافت ألا تقيم حقه فيعاقبها الله عز وجل، فإن لها إباحة أن تطلب المخالعة. والعوض هنا، العوض ليس هو المهر، العوض ليس هو المهر، العوض على ما يتفقان عليه، يعني مثلا لو كان دفع لها مهر 100,000 مثلا فممكن أن تخالع بأقل منه إذا رضي الزوج، وممكن أن تخالع بأكثر منه إذا رضي الزوج. فالعوض هنا ليس هو المهر، بل هو عوض جديد تدفعه المرأة لزوجها يتفقان عليه لمخالعتها. قال ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه، يعني إذا كان هذا الزوج بالغا عاقلا فإنه يصح طلاقه إذن، فيصح منه في كل قليل وكثير، أي بأي عوض، بأي عوض على ما ذكرت لك، لو كان هذا العوض قليلا، لو كان كثيرا، أقل من المهر، أكثر من المهر، فيصح ذلك على حسب ما يتفقان عليه. قال فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله، فقد ورد في الحديث من سألت زوجها طلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هنا يحتاج إلى تفصيل، يعني يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن لم تخف، يعني امرأة لم تكره خلق زوجها ولم تكره خلقه، وهي تعرف أنها تستطيع أن تقيم حدوده، فهل تطلب منه المخالعة؟ هل تطلب منه الطلاق؟ المسألة على تفصيل. إن طلبت منه المخالعة فهذا مكروه. لماذا؟ لأن المخالعة فيها دفع عوض، ولن تستطيع أن تخالع نفسها حتى تدفع هذا العوض للزوج، والزوج بعد ما يقبض هذا العوض هو الذي يخالعه، هو الذي رضي به. فهذا إذا كانت المرأة لا تخاف خلق، لم تكره خلق زوجها ولا خلقه، ولا تخاف ألا تقيم حدود الله معه، فإن طلب المخالعة منه مكروه. أما طلب الطلاق الذي ليس فيه دفع مخالعة وليس فيه شيء، فهذا كما جاء في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فقد حرام عليها رائحة الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذن المرأة تقول لزوجها طلقني من غير ما بأس، فهذا والعياذ بالله كما ورد في الحديث حرام عليها، راحت الجنة صلى الله عليه وسلم. ولكن لو كان هناك بأس وقالت طلقني لبأس يحكم به يعني أهل العدل أنه فعلا بأس، فهذا جائز. لأن أحيانا المرأة تقول هذا بأس وهو ليس بأس، كثيرا ما تقول المرأة إن هذا بأس لذلك طلب الطلاق وهو ليس بأس. فإذا ينبغي على المرأة ألا تطلب من زوجها الطلاق البتة إلا إذا كان شيئا عرفه الناس وهو فعلا بأس معروف وواضح، فإنه هنا يباح لها. أما طلب المخالعة فإنه يكره لها ذلك، يكره لها ذلك أن تطلب المخالعة من زوجها من غير ما بأس. نعم. وبهذا يكون قد انتهى باب الخلع، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.